ها؟ أنت الآن تجادل بالعقل ولا بالاصطلاح؟ أسأل ما يخالف، أنا أقول كلام، هذا مصطلح لا مشاحة في الاصطلاح، والاحتمالات العقلية ما ترد على المصطلحات العرفية، هم تعارفوا فيما بينهم على هذا، خلاص ما نقول والله غير اصطلاحكم، نحن جئنا بعدكم بأربعمائة سنة غير اصطلاحكم، نعم أنت أو أكثر، خلاص هذا بارك الله فيكم، كل الاصطلاحات ما يمكن الاعتراض عليها بالأمور العقلية، ولا يمكن يعترض بأمر عقلي عندنا ويجي بعدنا ناس ها يعترضون بأمر عقلي عندهم ونمشي ما عاد يستقر لأحد قول. نعم لا من فضلك اقلب الشريط.